إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مئة وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. تقرير البصمات بيأكد وجود بصمات للثلاثة في أوضة القتيل. ما هو ده طبيعي يا فندم، لوجودهم عندهم بارح في أوقات متباعدة. مش متباعدة قوي يا شريف، بقية التقرير بيأكد وجود بصمات واحد منهم بس على الشومة، الشومة اللي استعملها القاتل لقتل سامبو. هو القتل تم بالرصاص ولا بالشومة؟ التقرير قال ايه سبب الوفاة يا فندم؟ ما بقاش مهم دلوقتي اللي قاله التقرير، لاني خلاص عرفت الجاني. بدر خطاب ولا ابنه هيثم ولا ياسمين السباع يا فندم؟ الجاني هو. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. هو الجان النهاردة اللي هو بدر خطاب. والدليل؟ الدليل إن هو أو إن هو معه سلاح مرخص، فلما راح هناك طبعا يعني ممكن ما يكونش يتفاهموا كده، ف يعني فهو اللي قتله طبعا. اسم حضرتك؟ فاطمة حسين محمود. قتل هو هيثم. والدليل؟ الدليل حضرتك ان هو تاني واحد طلع بعد ما دم ياسمين، هي طلعت ضربته بالنار، ضربته بالنار على طلع على كتفه وما ماتش، نزلت طبعا. لما طلع هيثم يا فندم لقى مضروب بالنار، طبعا ضربه وخد الشومه منه وهو اللي موته بالشومه. وابوه كمان طلع تالت واحد، معنى كده ان هو هيثم عشان هو الوحيد كمان معهوش سلاح، ولما لقى مضروب بالنار خلص عليه بالشومه. ده دليل سيادتك. اسم حضرتك؟ الاسم بدوي حسني محمد. القاتل هو هيثم ابن رجل الاعمال. والدليل؟ هو ما معهوش، هو الوحيد اللي ما معهوش مسدس مرخص زي بدر باباه ولا زي مدام ياسمين، هما معاهم مسدسات. هو اللي ضربه الاول بالمسدس اعتقادا حد من الاثنين، هو تقريبا مدام ياسمين ضربته بالمسدس في كتفه ما ماتش، فخافت ونزلت بسرعه جد. وبعد كده دخل اتخانق معاه اللي هو هيثم ابن رجل الاعمال، وبالمشدة كان معاه شاكوش كده او ادوم كده وضربوا عليه على دماغه فمات. بعد كده اللي دخل هو رجل الاعمال بدر ولقى ميت، فقال في اقواله ان لقيته ميت فنزلت جري عشان ما حدش يكلم. اسم حضرتك؟ هو هيثم. اسمي اماني عزة احمد فايد. الحل ان هو نفس فتحي اللي يعني صديق اللي اسمه صبو ده هو اللي قتل. والدليل؟ الدليل على كده ان هو استغل الفرصة بتاعة ان هو سمع من صبو ان فيها علبة وفيها سيديهات وفيها فلوس وفيها اوراق مهمة، وقال لك استغل الموقف اضربه بشومة واخد انا الحاجات يعني استولى عليها. اسم حضرتك؟ إيناس عزة أحمد فايد. الحال هي مدام ياسمين اللي قتلت سامبو. والدليل؟ الدليل على كده إن هيثم بيقول إن أنا فتحي بيقول إن سامبو قال له إن هيثم جاله، معنى كده إن كان لسه على قيد الحياة. بالنسبة لبدر، بدر قال أنا رحت لقيته مقتول، يبقى مفيش غير ياسمين. والدليل على كده كمان إن هو ما قالهاش تجيلي، ما ادالهاش العنوان. طبعا هي استنتها اتبعته ودخلت عليه فضربته بالرصاص، ولو ما كانش لسه مات فكملت عليه بالشومه. اسم حضرتك؟ جمال محمود فضه. هو الجاني هو هيثم ابن بدر خطاب. والدليل؟ الدليل ان القتيل مات عن طريق الضرب بالشومه كانت ياسمين السباعي ضربته بالرصاص، وهيثم دخل لقى مضروب بالرصاص لكن ما ماتش، فدخل كمل عليه بالشومه. اسم حضرتك؟ عواطف محمد السيد. هو بدر خطاب. والدليل؟ اني لما راح يتفاوض معايا على الصور والجوابات وطلب منه فلوس وكده، فقال له في الاخر يبقى سيب لي عنوانك، وده كان دليل ادانته. اسم حضرتك؟ الامير خالد عبد العزيز موسى. انا بقول ان شاء الله بدر خطاب. والدليل؟ الدليل اللي هو بيقول انا رحت له ولقيته مقتول، وبعدين البوليس بيقول لقى البصمات بتاعته موجودة. فلو هو اللي راح لقى مقتول المفروض ما كانش ليه بصمات، ومين فتح له الباب؟ وبعدين هيلاقوا السلاح المستخدم، هيلاقوا السلاح بتاع بدر الخطاب. اسم حضرتك؟ معك صبري حليم عبد الملاك. هو هيثم هو اللي قتل، هو اللي قتل هيثم النهارده. والدليل؟ الدليل عبد الله، راح تاني واحد كانت حياته ياسمين في التعيب دولك، انا رحت له وقعدت الشجر ما فهمناش، فممكن يكون هي ضربته بالرصاص اول واحده فالرصاص جت في الكتف. ثاني واحد لما دخل هيثم لا مرمى على الارض مثلا ما لعبش يقاومه، وراح هو طبعا معوش مسدس، لان انا كان معيش مسدس، فما انا معوش مسدس لو انا مرمى على الارض فما لعبش يقاومه، راح ضربه بالشومه. وبعد كده ابوه دخل لقى مقتول، عشان بيقول في التحرير انا رحت لقيته مقتول، فابوه كان ثالث واحد يروح فلقى مقتول، فهو هيثم عشان معوش المسدس هو يعتبر هو اللي ضربه بالشومه، بس في الاول هي ياسمين ضربته بالرصاص اول واحده. اسم حضرتك؟ احمد رمضان عبد الحميد. عايزه اقول ان هيثم هو القاتل، والدليل انه ياسمين لما راحت الاول هي اللي ضربت عليه الرصاص، وهيثم بعد كده راح تلاقيه وقع في الارض وشومه في ايده فخدها وضرب عليه على دماغه فمات. اسم حضرتك؟ ايمان نبيل عبده. الجاني هو هيثم بن بدر الخطاب. والدليل؟ والدليل القتيل مات عن طريق الضرب بالشومه، وكانت ياسمين السباعي ضربه بالرصاص، وهيثم دخل لقاه مضروب بالرصاص لكن ما ماتش، فدخل كمل عليه بالشومه. اسم حضرتك؟ هبه بدوي سعد. ياسمين السباعي. فعشان هي واحده ست طبعا ملهاش في التنشين كويس. فخافت وجريت. جاء بعد كده هيثم لقيه مضروب برصاص في كتفه، عمل مشاده معاه وضربه بالشومه اللي كانت موجوده دي. اسم حضرتك؟ ابو الفضل عبد الوهاب احمد. قاتل هو هيثم. ياسمين اولا بدر طلع وكان اكثر حكمه منهم وما اندفعش وحاول يتفاهم معاه ونزل. نمره اتنين طلعت ياسمين وتحت ضغط تهديده لها وعنفه معاها وتهديده بانه هينزل فورا يوري الحاجه المستندات اللي معاه لجوزها، فحضرتك ضربته طلقه مرتعبه رافعشه فجت في كتفه وانصرفت سريعا. طلع هيثم بعديها ففوجئ بيه وهو لسه مصاب فاجهز عليه باستعمال الشومه. اسم حضرتك؟ عادل علي عصري فنان. هيثم هو القاتل. الدليل؟ والدليل انه ارتبك قدام المحقق وانكر انه ما عندهوش سلاح، وطبعا مش ممكن ما دام ياسمين هتمسك الشومه ولا الراجل الكبير هيمسك شومه يعني. اسم حضرتك؟ فوز عبد الخالق محمد. هيثم حضرتك اللي هو اللي قتل القتيل. والدليل؟ ده يا فندم عشان هو الوحيد اللي بيقولك معيش مسدس، وبعدين هو لو كانت ياسمين وابوه اللي كانوا ضربوه بالرصاص من اول مره كان مات من غير ما يضرب بشومه. يا جماعه ان هو ضرب بشومه يعني ممكن يكون الاولانيه اللي راحت دي يكون ضربته ضربه طيشه كده وجري، بس ما كانش سمات. هيثم طبعا معهوش شومه فراح ضربه بالشومه يعني، وبعد كده ابوه راح لقى مقتول يعني. اسم حضرتك؟ محمد محمود مصطفى. هو هيثم ابن المليونير لانه هو الوحيد اللي معهوش سلاح. هو طلع لقى مضروب بالنار في كتفه بس ما ماتش، فهو لقى الشومه ديت فخلص عليه بيها. اسم حضرتك؟ هبه صفوت نصيف. كان المنظر هو هيثم. الدليل ان هيثم عندما ذهب الى سمبو دفعه بالقوه ثم تهجم عليه وامسك به وضربه حتى نقى مصنعه لانه لا يمتلك سلاح الا الشومه التي وجدها امامه. مع حضرتك. أنا هيثم حمدي أبو غازي. هيثم النهاردة أول سبب هو الوحيد اللي في الثلاثة ما معهوش مسدس. ياسمين الأول طلعت للمجنى عليه ضربته بالنار وضربته بكتفه بس هو ما ماتش. هيثم كان طالع وكان في نيته أنه ما يضربوش ما يتفاهم معاه، فلما لقى هو على الأرض والدم ولسه أجل هو مضروب بالرصاص لقى الشومة بتاعت القتيل من جنبه راح ضربه بيها وموته، ووالده جه بعديها. اسم حضرتك؟ جورج حنين، ميخائيل حنين. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. أثناء التحقيق سألنا التلاتة هل عندهم سلاح ولا لا. بدر خطاب وياسمين السباعي أكدوا أن عندهم سلاح، لكن هيثم قال أنه ما عندوش، وده ضيق دايرة الاتهام على الاتنين بدر وياسمين. لكن تفتكر الملاحظة اللي تحولت لسؤال بيننا أنا وإنت يا شريف؟ أيوة يا فندم، وفاكر سؤال سيادتك بالتحديد، لو أن القاتل طاشت رصاصته في كتف القتيل ليه اضطر يستعمل الشومة لقتله مع ان المسدس لسه في ايده ويكفيه ضغطة تانية على الزناد مش اكتر؟ بالظبط. وفضل سؤال محيرني، واثناء التحقيق انتبني تصور ما وشفت انه قد يكون رد السؤال، لكن لحد ما جه تقرير الطب الشرعي والبصمات واكد لي صحة تصوري يا شريف. في ايه بالظبط التقرير يا فندم؟ في ان واحد منهم بس هو اللي له بصمات على الشومة، وهو هيثم بدر خطاب. لا يا فندم، أنا ما شفت الشومة ولا مسكتها، وبعدين ما هو مضروب بالرصاص، وسيادتك اتأكدت أن الوحيد اللي ما عنديه السلاح. صح، وده اللي انت رهنت عليه. انت لما وصلت قط المجني عليه لقيت الباب موارب، وده لأن ياسمين السباعي كانت عنده قبلك وسبيته مفتوح وهي بتهرب بعد ما ضربته بالرصاص. يعني هي اللي قتلته يا فندم؟ لا، هي اللي ضربته بالرصاص في كتفه. أيوة، ولما دخلت أنت ولقيته مصاب وبيحاول يقف ويوصل للباب لقيتها فرصة تخلص عليه تماما وتستفرد بالمكان وتدور في كل شبر عن العلبة وتاخدها، ولمحت الشومة ورا الباب مسكتها وفضلت تضربه على راسه ووشه لحد ما انتهى. لا أنا ما عملتش كده، أنا بس كنت. أنت الوحيد اللي ليك بصمات على الشومة، وده دليل كافي لإدانتك، لكن كمان العلبة. مالها العلبة يا فندم؟ أثناء التحقيق بعتنا قوة وفتشوا مكتبك وشقتك ولقوها، مش هي دي؟ يا ترى وصلت عندك ازاي؟ يا ترى عشان دفعت لسامبو 5 مليون، ولا عشان هو اللي دفع عمره تمنها؟ المهم دلوقتي ان محدش هيدفع التمن غيري. خدوا يا شريف وكمل إجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائزة الأولى هبة صفوت نصيف، الفائزة الثانية إيمان نبيل عبد، الفائز الثالث أحمد رمضان عبد الحميد، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. تسجيل ومونتاج أحمد السداوي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.